بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخيرته من خلقه سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مرحبا بكم أيها الإخوة في حديثنا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم المحيطون به عليه الصلاة والسلام، وهم أعرف الناس به وأعرف الناس بأخلاقه، فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوته لكان أول من ينفر من دعوته هم أقرب الناس إليه، لكنهم هم أول من بادر إلى هذا الدين العظيم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة اشتراه حكيم بن حزام فأهداه لعمته خديجة، فلما تزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم أهدته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما أعلن النبي الإسلام بادر رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا الدين، وله موقف يكتب بمداد الذهب يدل على شدة تعلقه ومحبته لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان أهله في هذه الأثناء يبحثون عنه فلم يجدوه حتى دلوا عليه، فأتوا إلى مكة وقيل إنه عند محمد، قالوا عند خير الناس وأبرهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن ابننا لديك، بكته أمه وبكاه أبوه وبكته عشيرته، فمن عليه ليعد إلينا بما تشاء من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ قالوا بلى. قال خيروه، إن اختار أهله وعشيرته وقبيلته وأمه وأباه فليأتي معكم بدون مقابل، وإن اختارني يبقى معي. قالوا نعم ما رأيت، ولم يكن يخطر ببالهم إلا أنه سيذهب معهم. قالوا يا زيد لقد خيرك محمد صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وبين أن تذهب معنا. قال والله ما كنت أختار عن محمد أحدا. قالوا يا زيد تختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال والله إن الرق والعبودية مع محمد صلى الله عليه وسلم خير من الحرية وأنا بعيد عنه. فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فكان يقال له ها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة الحب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من عاش قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وتفيأ ظلال دعوته واستمع إلى مواعظه وحكمه يجد قبولا في قلبه لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن تربى في منزله صلى الله عليه وسلم. استمر الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا سؤال: كيف كان الوحي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الوحي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أشكال مختلفة، أولها أن يوحي له الله جل وعلا مباشرة، إما كما حدث في حادثة الإسراء، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وكما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني ربي فقال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى. إذن ولهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كليم الرحمن، كما أن موسى عليه السلام هو كليم الرحمن أيضا من الطرق التي كان يأتيه الوحي فيها أن يرسل الله جل وعلا له جبريل عليه السلام. جبريل مرتان رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله جل وعلا. كيف هيئته؟ يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. وفي رواية لابن كثير في البداية والنهاية قال يخرج منها التهاويل والدر، وهي الألوان المختلفة. لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة إلا مرتين، المرة الأولى حينما نزل عليه جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، والمرة الأخرى كانت في الإسراء، أو أن يأتيه على هيئة بشر. وكان كثيراً ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلاً جميلاً، أو يأتيه على هيئة رجل مختلف. وفي حديث أم السنة الذي أطلق عليه هذا الاسم بن دقيق العيد رحمه الله، حديث عمر رضي الله عنه حينما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذه غريبة، وهو بعيد عنا ولا نعرفه. فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أتعرف من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أيضا من الهيئات التي كان يأتي فيها جبريل عليه السلام أن يأتيه فيها على هيئة صوت، وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولكنه يشعر به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مع هذه الطريقة، يسمع صوتا كصلصلة الجرس أو دويا كدوي النحل. قال: فيفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوعب النبي عليه الصلاة والسلام منه الوحي. وهذه أشد الحالات التي كانت تأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، حتى إنه في الليلة الشاتية يتصبب منه العرق كالجمان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر بمن حوله، كما في حديث صفية رضي الله عنها حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة لحم تسمى العرق، وهي العظم الذي أكل أكثر لحمه، فنزل عليه الوحي ولم يسقط من يده، فقال العلماء: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن من حوله مع استشعاره لهذا الوحي. كان في بداية طبعاً أيضاً من الهيئات التي كان يأتي فيها الوحي أن يقذف الله جل وعلا في قلبه الوحي، أو أن يقذفها جبريل عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا النفث من خلال ما أوحى به جبريل عليه الصلاة والسلام، أو أن يأتيه الوحي وهو نائم على هيئة رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا. في بداية نزول الوحي كان جبريل عليه السلام يلقي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه خشية أن ينسى، فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت فيجد أنه قد استوعب وحفظ ما ألقاه إليه جبريل عليه السلام، ثم يلقيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. بعد مضي 3 سنوات أسلم من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة من أسلم كانوا من الضعفة والمساكين، بالإضافة إلى أبي بكر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، وكان منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأبو ذر. بعد 3 سنوات نزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأت مرحلة جديدة في الدعوة، وهي التي يطلق عليها العلماء الدعوة الجهرية. لما نزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس وأخذ ينادي: وصباحا. النبي صلى الله عليه وسلم معروف بين قومه بمكانته وبأمانته وبصدقه، ولأول مرة يصعد على هذا الجبل ويستصرخ الناس والناس يجتمعون، فلم يبق أحد إلا ذهب أو أرسل من يأتيه له بالخبر. اجتمع الناس، وكان من بين هؤلاء عمه، أقرب الناس إليه أبو لهب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بطون مكة فيخص ويعم: يا بني كعب، يا بني لؤي، يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا قريش، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم أنه لم يكذب قط ولن يكذب في هذه الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فقال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا تبدأ الدعوة في مرحلة جديدة يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا. هذا الدين الذي نرفل فيه وننعم ونحمد الله جل وعلا الذي من علينا به لم يصل إلينا إلا بعد تعب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام. سأذكر لكم كيف أوذي عليه الصلاة والسلام لتعرفوا فضله علينا وتعرفوا رحمته بنا وتعرفوا قدره وقيمته ومكانته صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. أول من أعلن العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب، فكان أبو لهب يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يدعو الناس إلى الله ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول: وخلفه رجل أحول له غديرتان، يقول: لا تتبعوه إنه صابئ، لا تتبعوه إنه كاذب. فلما سئل عنه قيل: هذا عمه أبو لهب أقرب الناس إليه. أم جميل العوراء زوجة أبو لهب أيضا كانت تلحق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأخذ الحطب والشوك فتضعه أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون الأذى أمام داره فيخرج فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أهذا هو الجوار الذي أوصيتم به؟ ثم تأتي إليه كما يروي أبو بكر رضي الله عنه. أقبلت أم جميل على أبي بكر وهي تردد هذه الأبيات تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: مذمما، لم يكونوا يسمونه محمدا، تقول: مذمما أبينا، وأمره قلينا، ودينه عصينا. ثم تأتي إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر. قال أبو بكر: يا رسول الله، أخشى أن تراك وتسمعك كلاما سيئا. قال: لن تراني، لن تراني، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، فقالت: يا أبا بكر، سمعت أن صاحبك هجاني. هي تظن الآية القرآن شعر: تبت يدا أبي لهب وتب، قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قالت: سمعت أن صاحبك هجاني، والله لأهجونه وأفعلن، فأنا ابنة سيد قومه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله جل وعلا عني الأذى؟ يسبون مذمما وإنما أنا محمد،